بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه، ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وكذا البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. صلاة الجماعة والإمامة هذان موضوعان، وسميت جماعة لاجتماع المصلين في المسجد، ولهذا لو صلى الإنسان خلف المذياع أو خلف التلفاز ما يقال صلى جماعة، لأنهم يجتمعون في مكان معين، في مكان واحد وهو المسجد. واتفق العلماء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأن فيها فضلا عظيما، لكن اختلفوا في حكمها. فمن العلماء من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن العلماء من قال إن صلاة الجماعة واجبة، ومنهم من قال إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. فهذه ثلاثة أقوال. فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة، واستدلوا بحديث أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، قالوا هذا فيه فضل. وقالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مسجد الخيف وجيء برجلين قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال، أنه يجب عليهم وجوب حضور الجماعة، وهذا هو مذهب جماعة كبيرة جدا من السلف والخلف، من السلف من الصحابة والتابعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهل يهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت أحد، بيت أحد، على أمر ليس واجبا؟ لا، كما يحرق بيوتهم؟ لأنها ما دام ما هي واجبة كيف يحرق بيوتهم؟ هذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها. كذلك استدلوا بحديث ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، حيث جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد لهذا الأعمى رخصة دليل على أن صلاة الجماعة أنه واجب. وأيضا استدلوا بدليل في القرآن وهو صفة صلاة الخوف، فإن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. فهنا ما عذروا بالجماعة، والرؤوس تفصل عن الأجساد في الحرب. وقالوا إن من صلى في بيته لغير عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم. وهذا الآن قولان. القول الثالث أشدها قول من قال إنه شرط، والعجيب أن هذا القول ذهب إليه ابن تيمية. قال ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلا تصح بدونها. وفرق بين أن نقول واجبة أو نقول شرط. إذا قلنا بين شرط فالصلاة غير صحيحة بغير عذر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة، وهو كتاب مفيد جدا، ذكر الأدلة القوية الكثيرة التي تدل على وجوب الصلاة في المسجد، وقال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعل الصلاة في المساجد فرض على الأعيان، فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، وبهذا تجتمع الآثار والأحاديث. وأيضا لماذا الناس يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء؟ كل هذا لأهمية إدراك الجماعة، كل هذا لأهمية إدراك الجماعة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم، يقول ابن مسعود، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا صحابي من علماء الصحابة يقول أنه ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي يعضد له من اثنين من شدة المرض حتى يقام في الصف. وفي أدلة كثيرة كما قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني أن يكون قد نافق. المهم أن الحديث والآثار والأدلة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأنه لا يحل الإنسان أن يتخلف عن الجماعة. ولهذا من أجل الجماعة شرع الأذان والإقامة وبنيت المساجد، وأخبر الله عز وجل عن الذين يعمرون هذه المساجد بذكر الله أنهم من أهل الإيمان، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ثم بين صفات هؤلاء الرجال فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآية. وصلاة الجماعة منها ما هو يعني مفروض في اليوم والليلة خمس مرات، ومنها ما هو في الأسبوع مرة واحدة كصلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة مرتين كصلاة العيدين، كصلاة العيدين عند من يرى من أهل العلم أنها فرض عين، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية. أما الحديث الأول قوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فالفذ هو المنفرد، يعني الفرد جمعه فذوذ، يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحده، الفذ هو الذي وحده. وهنا قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة منهم أنس وعائشة وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت. قال الترمذي عامة من رواه قالوا 25 يعني درجة، إلا ابن عمر قال 27 وله رواية فيها 25. ولا منافات، لأن مفهوم العدد غير مراد، فرواية 25 درجة داخلة تحت رواية 27، رواية 25 داخلة تحت رواية 27. أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يحضر الجماعة من صلاة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة، ثم تفضل الله على عباده فزاد الأجر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها 27 درجة. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث يعني يمكن الجمع بين رواية 25 درجة و 27 درجة بأن يقال إن التفاوت يخضع للصلاة، صفة الصلاة، فبعض الناس تكون صلاته خاشعة مطمئنة فيكون في حقه 27 درجة، وبعضهم يكون خشوعه أقل فيكون 25 درجة. وبعضهم قال أيضا الناس يتفاوتون في البعد والقرب من المسجد واعتبارات أخرى يعني تعتبر مكملة وتعتبر يعني يزيد فيها الأجر على حسب احتساب المصلي وحضوره وتقدمه للمسجد وخشوعه في صلاته وتكميله للصلاة إلى آخره. المهم أن هذا الحديث يبين فضل الجماعة وأنها تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، يعني يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر المنفرد 27 مرة. فعندك رجلان أحدهما صلى مع الجماعة والثاني جاء بعد ما صلى الناس وصلى لوحده من غير عذر، نقول اللي صلى مع الجماعة أفضل من اللي صلى لوحده ب27 مرة. أي نعم، متى يعد الإنسان مدركا لصلاة الجماعة؟ أما على المذهب مذهب الحنابلة فإن الشخص يكون مدركا للجماعة ما لم يسلم الإمام، ما لم يسلم الإمام. وأما على القول الثاني فقالوا إنه لا بد أن يدرك ركعة فأكثر، لا بد أن يدرك ركعة فأكثر لكي يكون مدركا للجماعة. لكن لا ننسى أن ثمة فرق بين إنسان متساهل متكاسل متباطئ عن الصلاة فاته الجماعة والحضور يعني فوات غير مقصود، وبين إنسان يكون هو متكاسل، وبين شخص لا يكون معذورا يعني شغله شيء. هذا يرجع إلى تفاوت الناس في هذا، فإن من الناس من لا يهمه أصلا أنه يأتي يدرك تكبيرة الإحرام أو يفوت ركعة أو ركعتين أو أكثر، ومنهم من هو رجل حازم ما يرغب أنه يفوت شيء من الصلاة ولا تكبيرة الإحرام، وإذا فات شيء من الصلاة يحزن حزنا عميقا لأنه ما عود نفسه على الكسل. ومن الناس أصلا من لا ينهض من مكانه الذي هو جالس فيه في بيته إلا إذا سمع الإقامة، ثم يذهب يسحب رجليه ليتوضأ ثم يمشي حتى يصل وقد صلى الناس أو كاد يسلمون. فرق بينهم لا شك، وبين من كان يعني أنا أعرف بعض الناس من حرصه يتوضأ في كل وقت قبل الأذان بعشر دقائق، كل وقت، توفي رحمه الله، عنده من الحرص أنه يتوضأ قبل الوقت بعشر دقائق، كل وقت أقل شيء عشر دقائق. يقول ما أدري، أخشى يبغتني وقت الصلاة وأنا ما. وإذا أذن المؤذن ويمشي بسيارته يقف عند أول مسجد، يقول لأن الشيطان سيتدرج بي، صلي قدام قدام حتى يصلي الناس. وهذا هذا هو الحزم، هذا هو الشخص الحازم اللي يجعل أمور الآخرة مقدمة، حيث أنه يتهيأ مثل هذا الشيء. وهي المسألة سهلة، تحتاج من الإنسان أنه يمرن نفسه أسبوعين ثلاثة شهر وخلاص يعتاد هذا الأمر. وأعرف شخص له الآن من الله عليه بالهداية، له تقريبا 10 سنوات الآن، لا أعرف أنه فاتته تكبيرة الإحرام، ثبتنا الله إياه. لماذا؟ لأنه أصلا يتوضأ قبل الصلاة، وأيضا إذا أذن المؤذن وعند مسجد وقف مباشرة، وقف مباشرة عند المسجد ولا ينتظر إلى المسجد الآخر. المهم أن هذا الحديث يدل على فضل الجماعة ومكانتها ومنزلتها. وأما كونها يعني من الذين قالوا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، قالوا لأن هذا فيه فضل، فنقول وجود الفضل على شيء واجب ليس بغريب. فهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. ففيها أشياء مستحبة وأشياء واجبة، ولا مانع أنه يرد في الحديث شيء يدل على الاستحباب والفضل. أضف إلى ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. الحديث يعني هذا واضح جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على هؤلاء المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بسبب أنهم أهملوا هذه الصلاة، ولو لم تكن واجبة وجوبا عينيا لما هم أن يعاقبهم. يعني لو كانت كفاية واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين لما هدد هؤلاء المتخلفين. كذلك ورد في حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد صلاة الفجر: أشاهد فلان؟ يعني هل حاضر فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: إن هذه الصلاة ثقيلة على المنافقين. وهذا يعني يشرع دليل على مشروعية تفقد الأفراد. إذن صلاة الجماعة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة. ومن أهل العلم من قال حتى الذين قالوا أنها سنة فإنهم يؤثمون تارك السنن، فإن من أهل العلم من قال هذا الشيء سنة يرى أن السنة يعني أنه واجب أن يفعل. ومن ترك صلاة الجماعة بلا عذر فإنه يستحق أن يعاقب، يستحق أن يعاقب. وخص النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء والفجر لما فيهما من الأجر ولما في إتيانهما من المشقة. أما الفجر فإنها تكون بعد النوم، وأما العشاء فإنها تكون في آخر النهار عند طلب الإنسان الراحة والعشاء والنوم. ولهذا ورد في خصوص بخصوص هذين الفرضين فضل خاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم من حديث عثمان. والفجر بخصوصها ورد فيها حديث أخرى كثيرة ستأتي إن شاء الله. و هل يؤخذ من هذا الحديث أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما قال ابن تيمية؟ نعم يؤخذ، لأن لو كان شرطا في صحة الصلاة ما صحت صلوات المتخلفين، لكنها تصح مع الإثم. وأما من تخلف لعذر فإنه يكتب له الأجر ويكون معذورا، والأعذار كثيرة جدا، الأعذار كثيرة، منها المرض ومنها الخوف ومنها ملازمة المريض الذي يخاف الإنسان عليه إذا فارقه، يكون مرافق لمريض يحتاجه، ومنها أكل الثوم والبصل إذا أكلهما لعذر أو لعارض. يعني هذه أهم الأعذار، وربما يوجد أعذار أخرى يعذر فيها الإنسان إذا تخلف عن المسجد. نعم، السفر على قول بعض العلماء، لبعض العلماء يرى أنك إذا كنت في بلد وأنت نازل والمسجد بجوارك أنك تصلي مع الجماعة ولا تعذر، أما إذا كنت سائرا في البلد مارا به مجتازا فبالتأكيد أنه لا يجب عليك أنك يعني تعطل سفرتك وطريقك، إلا على قول بعض أهل العلم اللي يرون أنك إذا كنت نازلا سمعت الإقامة وسمعت الأذان تصلي، لكن إذا كان في هذا مشقة عليك فالمشقة تجلب التيسير. المهم أهم الأعذار المرض والخوف، حتى المطر الشديد الذي يؤذي الإنسان لا يمنع أن الإنسان يتخلف عنه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وجاء أيضا عن ابن عباس في الصحيحين. يعني هو المسألة إذا غلب على ظن الإنسان، لأن الأحكام الشرعية يكفي غلبة الظن فيها، إذا غلب على ظن الإنسان الضرر مثل الأمطار اللي جاءتها الجدة قبل سنوات، أمطار شديدة جدا، أو جاءت بعض البلدان الأخرى، إذا غلب على الظن أن الإنسان سينال مشقة، أما المطر الخفيف خاصة إذا كان الشارع فيه تصريف للسيول وصار الطريق يعني ميسر، فهذا لا يتخلف الإنسان من أجل الجماعة عن الجماعة من أجل هذا الشيء. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس رضي الله عنه ما سئل عن رجل لا يحضر الجماعة، يصوم ويصلي ولكنه ما يحضر الجماعة بلا عذر، فقال ابن عباس: هو في النار. ولهذا قال ابن تيمية أن وجوب صلاة الجماعة على الأعيان هو إجماع الصحابة وأئمة السلف، هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. ولهذا الرجل الحديث الرجل الأعمى واضح أنه ما أذن له، مع أنه ما في قائد يقوده للمسجد. حديث أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حديث أبي هريرة فيه أن الصلاة كلها على المنافقين ثقيلة، فإنهم كما قال الله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة كلها ثقيلة عليهم، لكن أثقل الصلوات العشاء والفجر. العشاء لأنها في وقت الراحة والسكون، والفجر لأنها في وقت النوم، وهم ما عندهم وازع ديني أو عندهم إيمان، وأيضا الجو مظلم ما يراهم أحد، وهم أصلا لا يصلون إلا من أجل رؤية الناس لهم. كان كما هو معلوم في الزمن السابق لم يكن ثمة أنوار مصابيح، فإذا أكل العشاء والفجر ما يراهم أحد، وهم ما عندهم أصلا إيمان يدعون منهم يصلون، فلذلك يتخلفون لعدم مشاهدة من يراؤونه من الناس. فانتفى عنهم الباعث الإيماني كما انتفى الباعث الدنيوي، فلذلك ما احتاجوا أنهم يحضرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما في حضور صلاة العشاء وما في حضور صلاة الفجر من الأجر، لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يحبون كحبي الصبي على يديه وركبتيه، أو حبوا الزحف على الركب، أو الحبوة يعني الزحف على مقعدة الإنسان. وجاء في رواية عند الطبراني ولو حبوا على يديه ورجليه، وفي رواية جابر عنده أيضا بلفظ ولو حبوا أو زحفا، وهذا دليل على يعني دليل بليغ على الإتيان إلى الصلاة على أي حال، لأن المؤمن هو اللي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أما المنافق يلوذ بكواذب المعاذير، مرة يقول أنا ما سمعت الأذان، ومرة يقول أنا ما انتبهت إلا يوم صلوا الناس، يعني يأتي بأعذار لكنها لا تنفعه، مرة يقول غلبني النوم إلى آخره. المهم إن هذه حالة المنافقين، هذه حالة المنافقين. ذكر المؤلف حديث ابن أم مكتوم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، وهو دليل وجوب على الجماعة، واجب عيني، لكن ينبغي أن يقيد الوجوب على من سمع النداء، على من سمع النداء، يعني من سمع الأذان فإنه يجب عليه أن يحضر. طبعا المقصود بسماع النداء أنه يسمع النداء يعني بدون مكبر صوت في بلد هادئ ما في أجهزة وسيارات ومعدات وآلات ومكيفات، هذا مقابل هذا، يعني أن الشخص البعيد جدا عن الجماعة معذور، وها أيضا من الأعذار هذا البعيد الذي لا يسمع النداء، لكن مكبر الصوت ممكن يجيب مسافة 5 كيلو 4 كيلو، لكن المقصود أنه يسمع النداء بدون مكبر، في أيضا لو يأذن الآن المؤذن بدون مكبر مع المكيفات ومع الأصوات ما سمع أحد، لكن المقصود أنه بدون مكبر في بلد يكون هادئا، هذه مقابل هذه، ولا معنى هذا أنه ما نوجب صلاة الجماعة ولا على جيران المسجد أيضا إذا قلنا هذا، لكن الإنسان يصير واقع إذا أراد أن يزن شيء، لو كنت في قرية هادئة لا يوجد فيها أي صوت فإن الناس يسمعون الدواب وهي تمشي، الحمير والبغال والخيل يسمعون أصواتها تدب على الأرض لأن الجو هادئ، ما كان الناس عندهم آلات ولا ثلاجات ولا غسالات ولا مكيفات ولا سيارات ولا أجهزة ولا شيء. المقصود إن هذا الحديث حديث ابن أم مكتوم مع الحديث اللي قبله إنه يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وقال ابن كثير وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة بصلاة الخوف، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. وقال ابن تيمية أن حديث الأعمى نص في إيجاب الجماعة، حديث الأعمى نص في إيجاب الجماعة، والرجل الأعمى معروف له عبد الله بن أم مكتوم كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. وسبق قول ابن عباس عن رجل يصلي يقوم الليل ويصوم ما تيسر من النوافل بالنهار يعني بعض الأيام ولا يحضر الجماعة، فقال ابن عباس هو في النار. ولا يمكن يقول هذا ابن عباس ما علمه وفضله إلا لما يعلمه من وجوب صلاة الجماعة. لا نكتفي بهذا القدر.